بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، إخوتنا في الله، أسأل الله عز وجل لي ولكم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، كما أسأله جل وعلا أن يحسن لنا ولكم الخاتمة، وأن يحيينا على الإسلام ويميتنا على الإيمان. إخوتنا في الله، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذه الآية يا إخوة تتضمن أحكاما، ولهذا اسمعوا هذه الأحكام وانتبهوا لها. أولا، الله عز وجل خاطب العقلاء بصفة، صفة مميزة كريمة. ما هي هذه الصفة؟ ما هي هذه الصفة؟ صفة الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، فهذه الصفة، هذه الصفة من أخص الصفات وأنفع الصفات للإنسان، لأن الإنسان يميز بها بين الحق والباطل، وبين الضار والنافع، وبين الخير والشر، لأن الإيمان نور، والنور يا إخوة يهدي صاحبه إلى الخير ويرشده إلى الخير ويدله على الصواب. الإيمان نور في القلب، وعدم الإيمان ظلمة والعياذ بالله في القلب، وظلمة في الوجه، وضيق في الرزق. قلة الإيمان لا خير فيه، أو ضعف الإيمان لا خير فيه. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا. يقول بعض أهل العلم، أو يقول أحد الصحابة أظنه عبد الله بن مسعود: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعه سمعك، يعني انتبه. إذا سمعت قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا فأرعه سمعك، يعني انتبه، فإنه ماذا؟ خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وهذا هو المعروف، وهذا هو المشاهد من استقراء القرآن. فالخطاب بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، إما خير يؤمر به الإنسان أو شر ينهى عنه. يا أيها الذين آمنوا، إذن الله لم يقل يا أيها الناس، ولم يقل يا بني آدم، لأن قوله يا أيها الناس يدخل تحت عمومه الكافر والمسلم، المسلم والكافر، والعوى المطيع والفاسق، والمنافق وغير المنافق، لأن كلهم ناس. يا أيها الناس، كذلك يا بني آدم عام، يدخل تحت عمومه كل من ذكرنا، لكن يا أيها الذين آمنوا خاص ببعض الناس، خاص بطائفة من الناس. هذه الطائفة هم أهل الإيمان الذين نور الله قلوبهم بالإيمان، فهم على نور من ربه. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. لكن أهل الإيمان قلوبهم منورة وقلوبهم مستنيرة، كما قال الله عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فرق بين من يسير في النور وبين من يسير في الظلام. هذا هو الحكم الأول، أو الوقفة الأولى: يا أيها الذين آمنوا. الوقفة الثانية: الأمر بالطاعة. الأمر بالطاعة، والطاعة يا إخوة هي فعل الأوامر واجتناب النواهي. فإذا قال الله افعل قلت سمعا وطاعة، وإذا قال لا تفعل قل سمعا وطاعة، وكذا الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن الطاعة أمر بالفعل بالتنفيذ، وترك للنهي ترك للمحرمات وترك للنهي، هذا معنى الطاعة، يعني الانقياد، الانقياد لأوامر الله عز وجل فعلا واجتناب نواهيه تركا، هذا معنى الطاعة. أطيعوا الله، أطيعوا الله. ولا شك يا إخوة أن طاعة الرسول، أن طاعة الله عز وجل واجبة على كل مكلف، وأن من لم يطع الله فقد كفر أو عصى، فإن كان تركه للعمل كفرا كفر، وإن كان تركه للعمل دون الكفر عصى. لماذا؟ لأنه لم يكن منقادا لأمر الله عز وجل، لم يكن مطيعا لأمر الله عز وجل، لم يكن منفذا لأمر الله عز وجل. لأن الإسلام معناه الاستسلام لله بالتوحيد. ما معنى الإسلام؟ معناه الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلص من الشرك. ثلاث جمل. يعني حقيقة الإسلام ما هي؟ الاستسلام لله بالتوحيد، يعني الاستسلام لله قلبا وقالبا، قلبا وجوارحا، لسانا واعتقادا. الاستسلام لله بماذا؟ بالتوحيد. قد يكون الإنسان مستسلما لكنه بغير التوحيد، بالشرك، وهذا لا يسمى إسلاما. بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، الانقياد لله عز وجل لأوامره جل وعلا التي وردت في القرآن بالطاعة. وماذا؟ والخلوص من الشرك. لأن الإنسان لو كان منقادا لله بالتوحيد وانقاد له بالطاعة وأذعن لأوامر الله لكنه مشرك بالله عز وجل، يعني جعل لله شريكا في العبادة أو صرف شيئا من العبادة لله لغير الله عز وجل ولو كان قليلا، فهذا لا يقبل منه عمل، ولا يسمى مطيعا في الشرع، ولا يسمى مطيعا في اللغة أيضا، لأن الشرك يا إخوة يحبط العمل. كون الإنسان يتعلق بغير الله، يتعلق بغير الله في العبادة، سواء كانت هذه العبادة استعانة أو استغاثة أو دعاء أو محبة أو غير ذا، أو ذبحا أو نذرا أو غير ذلك من أنواع العبادة، إذا كان متعلقا بغير الله في ذلك فقد أشرك بالله غيره، والله لا يقبل الشرك. الله عز وجل يقول يا إخوة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، يعني الكفار المشركون، فجعلناه هباء منثورا. وقال الله عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم، ها حبط عنهم ماذا؟ ما كانوا يعملون. فالشرك يحبط الأعمال، الشرك يحبط العمل. قال الله في الحديث القدسي قال الله عز وجل لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا، في الحديث القدسي، لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، انتبهوا، ثم لقيتني يعني العبد لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، يعني ملء الأرض. لو أن العبد لقي الله عز وجل بذنوب عظيمة كثيرة جدا، ملء الأرض يعني تملأ الأرض، لكنه لا يشرك بالله شيء، موحد، قال الله عز وجل لأتيتك بقرابها مغفرة. وقال في الحديث الآخر من لقيني وهو يشرك بي شيئا، أو من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. إذن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا ماذا؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام جزء من طاعة الله، وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام لا يكون الإنسان مؤمنا مسلما إلا بذلك. لو أن إنسان يا إخوة قال أنا أطيع الله عز وجل لكن لا أطيع الرسول، هل هذا يكون مسلما؟ لا. بعض الناس يقول أنا أخذ بما ورد في القرآن فقط ولا أخذ بالسنة، هذا يكفر أو لا يكفر؟ يكفر والعياذ بالله. فطاعة الرسول مستلزمة، طاعة الله عز وجل مستلزمة لطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، لا بد أن تكون هذه مع هذه. إذن ما هي طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قالت العلماء طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر. ثلاث جمل: طاعته، تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر. يعني إذا أمرك الرسول عليه الصلاة والسلام بأمر فقل شرعا وطاعة، لكن بالتنفيذ بالعمل. أمرك بأمر، قال صلوا كما رأيتم من يصلي، زكوا كذا، اعملوا كذا، صوموا كذا، حجوا كذا، في الأحاديث الكثيرة قل سمعا وطاعة. لكن إذا كان الرسول يقول كذا وأنت تقول كذا تخالف، أو الرسول عليه الصلاة والسلام يقول افعل وأنت لا تفعل، فهذا ليس من الإيمان في شيء وليس من الطاعة في شيء. وتصديقه فيما أخبر، تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يخبر به عن المغيبات، لأن الرسول يخبر عن أمور غيبية لا يعلمه عليه الصلاة والسلام، الأمور الغيبية إلا بعلم الله له، بتعليم الله له، لأنه بشر عليه الصلاة والسلام، والبشر لا يعلم شيئا، لا يعلم شيئا من علم الغيب، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم ذلك بتعليم الله له. عالم الغيب والشهادة، ها الآية، عالم الغيب والشهادة فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إلا بتعليم الله له. قل نعم، قل لا أملك لنفسي ها ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالرسول عليه الصلاة والسلام بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، ها الرسول بشر عليه الصلاة والسلام لا يعلم شيئا، لكن الله عز وجل يطلعه على الغيب لأن الله علام الغيوب. فإذا أخبر الرسول عن المغيبات قلنا سمعا وطاعة، لأننا لا نعلم ذلك إلا عن طريقه عليه الصلاة والسلام، سمعا وطاعة. لكن يأتينا إنسان مشعوذ ويقول الولي يعلم كذا والولي يعلم كذا والميت يعلم كذا وكذا، يعني هذا ضرب من الخيال، ضرب من الخيال. أي إنسان، أي مخلوق على وجه الأرض لا يعلم الغيب، لا يعلمه إلا رب السماوات والأرض، إلا الأنبياء يعلمون بعض المغيبات بتعليم الله لهم إذا أطلعهم عليها، وإذا لم يطلعهم عليها فإنهم لا يعلمون شيئا من المغيبات أبدا. وعندهم مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، يعني الله عز وجل هو الذي يعلم، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذن الرسول إذا أخبر عن شيء من المغيبات يجب تصديقه عليه الصلاة والسلام في ذلك، لأن الله عز وجل أطلعه على ذلك. واجتناب ما عنه نهى وزجر، لأننا قلنا طاعة الرسول طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر. اجتناب ما عنه نهى وزجر، يعني الأحكام التي نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز للمسلم الذي يؤمن برسول الله إتيانها أبدا، لأن الرسول حرمها، حرم إتيانها، حرم غشيانها، حرم فعلها، حرم قربانها، هذه المحرمات المعاصي، لأنها تتنافى مع طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، تنافي طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. معلوم يا إخوة؟ إذن هذا الأمر واضح. إذا نسمعوا ما يقول الله عز وجل، قال الله عز وجل: من يطع الرسول فقد، ها، من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن طاعة الله وطاعة الرسول متلازمتان، لا يمكن أن يقول إنسان أنا أطيع الله ولا أطيع الرسول عليه الصلاة والسلام. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. طيب يا إخوة، ويقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لا إله إلا الله، ما أعظم هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، وما أعظم طاعته، وما أعظم أمره، لكن ذلك تابع لأمر الله، تابع لطاعة الله، تابع لما ورد عن الله عز وجل، لأنه عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله عز وجل. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه الوقفة الثالثة، يعني وأطيعوا أولي الأمر منكم، وهذا اختلف فيه أهل العلم، يعني من المراد بأولي الأمر هنا؟ فقال بعض المفسرين: المراد بذلك العلماء، لأن طاعة العلماء واجبة، فالعلماء لا يأمرون إلا بخير، ولا يأمرون إلا بما يتفق مع الشرع، مع الكتاب والسنة، فطاعتهم واجبة لأن طاعتهم تابعة لطاعة الله عز وجل. وقال بعض المفسرين: المراد بذلك الحكام، بشرط أن لا يأمروا بمعصية، فإن أمروا بمعصية لم تجوز طاعتهم. والآية عامة، الآية عامة، يدخل تحت عمومها طاعة العلماء وطاعة الحكام الذين لا يأمرون بمعصية، لأن طاعة الحكام الذين لا يأمرون بمعصية فيها خير للأمة، فيها خير للمسلمين، فيها خير للمجتمع الإسلامي، لعدم الفوضى، عدم الفوضى، عدم الفرقة، عدم التفرق، فيها درء للمفاسد التي قد تلحق بسبب المخالفة، فيها سفك للدماء، فيها انتهاك للأعراض، يعني المخالفة، فيها سلب للأموال، وهذا كله محرم لا يقره الإسلام. إذن طاعتهم إذا لم يأمروا بمعصية واجبة، كذلك طاعة العلماء إذا لم يأمروا بمعصية واجبة. والآية تدل على ذلك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وماذا؟ وأولي الأمر منكم، منكم يعني من هؤلاء الناس، من هؤلاء المؤمنين. الوقفة الرابعة قول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء، فإن اختلفتم في أمر من الأمور سواء كان قليلا أو كثيرا فردوه إلى الله والرسول. قال: في شيء، حتى ولو كان هذا الأمر الذي اختلفتم فيه يسيرا، ردوه إلى الله وللرسول. لماذا يا إخوة؟ لأن الاختلاف شر على المجتمع، الاختلاف يضعف المجتمع، الاختلاف يقضي على قوة المجتمع، الاختلاف ينشر الفوضى بين أفراد المجتمع، ينشر العداوة بين أفراد المجتمع، والإسلام لا يقر هذا الأمر. طيب، الاختلاف من طبيعة البشر، من طبيعة من الإنسان، يعني لا بد أن يحصل الخلاف، لكن إذا حصل ماذا نفعل؟ قال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء، اختلفتم يعني في شيء، ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ قال: فردوه، رد، أرجعوه إلى الله ورسوله، أو الرسول، فردوه إلى الله ورسوله. الرد إلى الله يعني إلى كتاب الله، يعني إلى ماذا؟ إلى كتاب الله، إلى ما تضمنه الكتاب من الأوامر والنواهي والإخبار عن الماضي والمستقبل. الرد إلى كتاب الله عز وجل، رده إلى الله ورسوله. الرد إلى الرسول يعني إلى سنته عليه الصلاة والسلام، يعني نرد المختلف فيه إلى الكتاب وإلى السنة. واعلموا معشر المؤمنين أن الكتاب هو المصدر الأول، والسنة المصدر الثاني من مصادر ماذا؟ من مصادر التشريع، لأننا نحن معشر المسلمين لنا كتاب ولنا سنة، فهما المصدر الثاني، مصدر الأول والثاني من مصادر التشريع. نحن أتينا يا إخوة إلى الحج من بلاد بعيدة امتثالا لماذا؟ امتثالا لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. فالله ماذا قال؟ قالوا لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يعني المستطيع إليه سبيلا. وقال لإبراهيم: وأذن في الناس بالحج، ها، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. قال إبراهيم عليه السلام: يا رب، وماذا يبلغ صوتي حتى أذن في الناس؟ الله أمره بالأذان، قال: وأذن في الناس. والناس من الشرق إلى الغرب والشمال والجنوب، وصوت إبراهيم محدود عليه السلام. قال: ماذا يبلغ يا رب صوتي؟ قال الله عز وجل له: عليك الأذان وعلينا البلاغ. الذي يبلغه هو الله عز وجل، لأن الله قادر على كل شيء، أما إبراهيم بشر، لكن الله عز وجل فضله بالنبوة، فالبشر والبشر له طاقة محدودة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، أمر من الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الأمر، هذا الأمر استجابة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. لكن إذا اختلفنا في شيء نرده إلى الله والرسول. بعض الناس يقول، يتوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام بعد موته، يقول: يا رسول الله انقذني، يا رسول الله اغثني، يا رسول الله افعل لي، يا رسول الله كذا. الرسول عليه الصلاة والسلام نعم الرسول ونعم النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه مات عليه الصلاة والسلام، ولا يملك لنا بعد موته إلا الشفاعة فقط، يشفع لنا يوم القيامة. لكن يا إخوة اسمعوا وعوا أن الشافع أيا كان، سواء كان رسول أو غير رسول، لا يشفع إلا بشرطين اثنين. انتبهوا لشروط الشفاعة، لا يشفع إلا بشرطين اثنين. الشرط الأول: الرضا من الله عز وجل عن المشفوع له، المسكين هذا الإنسان الذي يريد الشفاعة. الرضا، الرضا عن من؟ عن من الرضا؟ عن المشفوع له. من الذي يشفع؟ الذي يرضى؟ الذي يرضى من هو؟ الله عز وجل. مفهوم هذا الشرط؟ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الشرط الثاني: الإذن للشافع أن يشفع، الإذن للشافع أن يشفع. طيب، الشرط الأول الرضا عن المشفوع له. إذا كان الإنسان عاصي، عاق، مشرك والعياذ بالله، مقصر في حقوق الله وفي حقوق رسوله عليه الصلاة والسلام، هل هذا الشخص مرضي عنه بالنسبة لله عز وجل؟ الله عز وجل واعلم، الله أعلم، لكن هذه الأعمال تدل على أنه عاصٍ لله عز وجل، وإلا فرحمة الله واسعة إذا مات الإنسان على غير الكفر، أما إذا مات على الكفر فهو خالد مخلد في النار، خالد مخلد في النار بنص القرآن إذا مات على الكفر. إذن الرضا عن المشفوع له، لا بد أن يكون المشفوع له صاحب طاعة ومات على غير الكفر. الثاني الإذن للشافع في الشفاعة، لا يمكن أن يشفع الله عز وجل للشافع إلا عن المرضي له في دينه وإسلامه وإيمانه. من ذا الذي يشفع عنده، ها؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا ماذا؟ إلا بإذنه، يعني لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه جل وعلا، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. طيب يا إخوة، إذن بعض الناس يقول، بعض الناس يعني يتوسل بالأموات أيضا حتى ولو كان ميت يتوسل به، يقول هذا ولي. يا إخوان اسمعوا بارك الله فيكم، إذا كان الله عز وجل قد أخبر في القرآن الكريم عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو أكرم الأكرمين، أكرم الأكرمين من المخلوقين، وأعظم ولي من الأولياء، لأن ولايته عليه الصلاة والسلام ثابتة بنص القرآن والسنة، أما غيره من البشر فولايته غير معروفة غير معلومة، إذا كان الرسول لا يملك لنفسه نفع ولا ضر فغيره والله من باب أولى. الرسول لا يملك إلا الشفاعة عليه الصلاة والسلام، ولهذا الشفاعة الكبرى يوم القيامة الناس يلقون كربا عظيما في الموقف، موقف يوم القيامة يلقون شدة وعناء، حتى أنهم يذهبون إلى الأنبياء، إلى آدم أولا وإلى إبراهيم وإلى نوح وإلى إبراهيم وإلى موسى، كل يعتذر في ذاك اليوم، كل يقول نفسي نفسي، كل يقول يا رب نفسي نفسي، يريد النجاة. ثم ياتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة العظمى عليه الصلاة والسلام ويستشفعون به، أقل ما يكون ينصرفوا من هذا الموقف، بس ينصرفون من هذا الموقف، فيقول عليه الصلاة والسلام أنا لها فيسجد تحت العرش. انظروا، الرسول ما ملك شيء لهؤلاء الناس، لكنه ماذا فعل؟ سجد تحت العرش وهو مكرم عند الله عز وجل، فيقول يا رب أمتي أمتي، يا رب أمتي أمتي، فيقول الله عز وجل له ارفع رأسك يا محمد، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع، فيقول يا ربي أمتي أمتي، فيشفع فيهم الشفاعة العظمى. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لا يشفع إلا بالشرطين السابقين. والتوسل يا إخوة قد يخفى حكمه على كثير من الناس. التوسل المشروع في ثلاثة أمور، انتبهوا لها، التوسل المشروع في ثلاثة أمور، ما هي؟ أولا أن تتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، تتوسل إلى الله تقول اللهم إني أسألك بعلمك وقدرتك وسمعك وبصرك، تتوسل إلى الله بذلك، فهذا جائز مشروع. قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى ها فادعوه بها. ثانيا أن تتوسل إلى الله عز وجل بعملك الصالح، تقول يا رب اللهم إني أتوسل إليك بعملي الصالح، بصلاتي وزكاتي وحجي وكذا، تتوسل بإيماني برسولك، بحبي لرسولك، بحبي لعبادك الصالحين إلى آخره، وهذا جائز أن تتوسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة. الثالث أن تتوسل إلى الله عز وجل بدعاء رجل حي صالح، يعني رجل إنسان تتوسم فيه الصلاح وهو موجود على قيد الحياة، وتأتي إليه وتقول يا أخي ادعو لي الله عز وجل أن يعني يفعل لي كذا أو يعمل لي كذا أو كذا إلى آخره، فيدعو الله عز وجل لك لأنك تظن أنه مستجاب الدعوة. أما غير ذلك فلا يجوز التوسل فيه، والتوسل في غير هذه الأمور الثلاثة لا يجوز. معلوم يا إخوة؟ معلوم الكلام؟ واضح؟ طيب، إذن فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى ماذا؟ إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فهذا دليل على أن من لم يرد الأمر إلى الله ورسوله غير مؤمن، ليس بمؤمن، ومن انتفى عنه الإيمان والعياذ بالله فلا تسأل عن حاله فقد هلك. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يعني الرد إلى الله وإلى الرسول، إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، خير وأحسن تأويلا، أحسن تفسيرا. فيا الله يا الله يا الله، هل نرد يا إخوة ما أشكل علينا إلى الله وإلى الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل نتقي الله عز وجل في أعمالنا وأقوالنا؟ اسمعوا يا إخوة، الإنسان سيقف بين يدي الله عز وجل ويقرر عليه العمل في صحيفة، يقرر عليه العمل الذي قدمه في صحيفة لا تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصتها هذه الصحيفة، كل شيء يسجل فيها. لماذا؟ لأن الله عدل والعدل لا يظلم أحدا. قال الله عز وجل إن الله لا يظلم الناس شيئا ولو كان حقير، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. حق والله الناس أنفسهم يظلمون. قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. فالله لا يظلم العباد، لا يظلم الناس، ولكن الناس أنفسهم يظلمون.